إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنضم الآن موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية. ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيب في أوصافها الأقلام. استمعتم إلى هذا الابتهال من الشيخ إبراهيم الإسكندراني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء وتفتقت بالنور أركان الدجى وسعى على الكون الفسيح ضياء ومضى السلام على البسيطة صافيا تروى به الفيحاء والجرداء حتى صفت للكون أعظم شرعة فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فجر الأول من ربيع الأول ومن رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل شهر ربيع الأول ونحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى رسول الله، ما أحوجنا إلى العودة إلى منهاج رسول الله، ما أحوجنا إلى التمسك بهدي رسول الله، ما أحوجنا إلى معرفة حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المحبة الحقة لرسول الله في أمته؟ وأين نصرة رسول الله وتصديقه؟ أين الدفاع عن الحبيب وسنته؟ أين محبة آل بيته؟ محبة ترضي الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ونحن نتنسم عبير الذكرى العطرة، عبير ربيع مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن ينظر كل منا في حاله وإلى نفسه، أين أنا من رسول الله؟ أين أنا من سنة رسول الله؟ ماذا قدمت لرسالة رسول الله التي تدعو إلى السلام والخير والمحبة والسعادة؟ سل نفسك يا أخي، هل أنا صورة مشرقة للإسلام ولرسول الإسلام؟ إن أردت حقا أن تحتفي بميلاد رسول الله فكن على هدي رسول الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى مائدة القرآن الكريم، بدءا من الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم.

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء

وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل شهر ربيع الأول، ما أحوجنا إلى أن نحسن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يحتفل بالحبيب فليتعرف على حقوق الحبيب. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الخالصة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله. أهلا بذكر الحق والإيمان، وبموكب الإعجاز في القرآن. أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان. وتبسم الكون الكبير بفجره، متهللا بمواكب العرفان. هذا الرسول هو النبي، وإنه حصن الحياة وقدوة الأزمان. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يحين موعد الأذان نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح مع المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله، يا رحمة مهداة مسداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا، وكلنا ولا تكن علينا، واحفظ مصرنا، وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. سند إلهي ما لي سواك حبيب. سيدي يا رسول الله ولد النبي فأضاءت الأكوان والشرك زلزل وانزوى الشيطان. ولد الحبيب ولد الطبيب ولد النبي فأضاءت الأكوان والشرك زلزل وانزوى الشيطان والطيب والطيب والطيب يا بالسنا والطيب يعبق بالسناء عبيره نشوى به من عرفه الأركان بشرى بشراك آمنة وضعك خير من جاء الوجود بشراك آمنة وضعت خير من جاء الوجود فعمك الإحسان حبيب الله يا خير الأنام حبيب الله حبيب الله يا خير الأنام يريح الروح يريح الروح ذكرك في كلامي حبيب الله حبيب الله يا خير الأنام يريح الروح ذكرك في كلامي ودمعي قد جرى ودمعي قد جرى شوقا وأدعو بأن ألقى ودمعي قد جرى شوقا وأدعو بأن ألقاك يوما في منامي. الصلاة والسلام عليك يا خير الوجود يا حبيب القلوب يا سيدنا النبي. الصلاة والسلام عليك يا نور القلوب يا سيدنا النبي. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من صلاة خير من النوم الله أكبر الله صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل شهر ربيع الأول، ما أحوجنا إلى أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة التي قال الله تبارك وتعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للجميع، فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بكل شيء، كان رحيما بالإنسان، فكان يرفق ويرحم حتى أعداءه، ولما لا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالحيوان في شرابه وطعامه وحمله حتى في ذبحه. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالنبات، رحيما بالجمادات. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. واعلم يا أخي أن تمام الإنسانية أن يكون المرء رحيما بنفسه رحيما بغيره من مخلوقات الله، فما أحوجنا إلى أن نتراحم فيما بيننا. اللهم إنا نسألك الرحمة التي ترضيك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه

واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم إن مصر في حصنك وأمانك وضمانك. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ قادتنا ورجال أمننا. اللهم وفقهم إلى كل خير وابعد عنهم كل شر. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم علماءنا وارحم مشايخنا وارحم كل من له فضل علينا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك، والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، وهذه تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس محمد مصطفى أبو الدهب، رامي عبد المنعم، ولبيب عبد الهادي من أسرة التخطيط الديني. هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة. في الختام وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.